prima mi giù di muovere in azia di una prima o prima da mi giù da ma la gente mi sa da dicri ma sa di casa il hadith عرفنا في الدرس الماضي بأن المحرم إذا لم يجد خفين إذا لم يجد النعلين فيجوز له أن يلبس الخفين وإذا لم يجد سراويل وإذا لم يجد إزارا فيجوز له أن يلبس السراويل وهل يشترط في الخف القطع أم لا ذكرنا خلاف العلماء في ذلك وخلصنا إلى أنه لا يشترط القطع إذن خلاصة هذه المسألة أن المحرم إذا لم يجد نعلين فيجوز له أن يلبس الخفين من غير قطع والمحرم أيضا إذا لم يجد إزارا فيجوز له أن يلبس السراويل من غير فتق إذن هذه خلاصة هذه المسألة طيب المسألة التي بعد ذلك لو أن المحرم لبس خفين أو سراويل لحاجته إلى ذلك لكونه لم يجد نعلين فلبس خفين أو لبس سراويل لكونه لم يجد إزارا فهل يؤمر مع ذلك بالفدية أم لا؟ هل يؤمر مع ذلك بالفدية أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين فذهب جماهير العلماء إلى أنه لا تلزمه فدية مع التذكير بأن يعني مذهب الجمهور أن المحرم إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين مع القطع صح ولا لا؟ هذا هو مذهب الجمهور ولكنهم في السراويل لا يشترطون ماذا؟ الفتق في السراويل لا يشترطون الفتق فالذي عليه جماهير العلماء أنه لا فدية على المحرم في شيء من ذلك يعني إذا لبس خفين طبعا عند الجمهور يقول مقطوعين وهكذا أيضا إذا لبس سراويل لكونه لم يجد نعلين ولكونه لم يجد إزارا فإنه لا يؤمر بالفدية لأن هذا هو مذهب الجمهور وأما الحنفية مع أن الحنفية يعني وافقوا الراجح في كون المحرم إذا لم يجد نعلين فله أن يلبس خفين من غير قطع وإذا لم يجد إزارا فيلبس السراويل من غير فتق ولكن مع ذلك يقولون ماذا بالفدية الحنفية يقولون من لم يجد نعلين فلبس خفين فتلزمه الفدية وهكذا رأى أيضا من لم يجد إزارا فلبس السراويل فتلزمه ماذا فدية والمراد بالفدية هنا هي فدية الأذى المذكورة في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو أذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك المراد بالنسك هنا ذبح شاة إذا فالحنفية قالوا تلزمه ماذا؟ الفدية حجة الحنفية في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لكعب ابن عجرة، سيمر معنا حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه، كان مريضا وكان به قمل في شعر رأسه، كان به قمل يعني كما يقول العامية كلاه القمل في شعر رأسه، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحلق ماذا؟ شعره، مع أن حلق الشعر من محظورات الإحرام، ولكن لما كانت به هذه العلة وهذا الأذى وهذا المرض رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في حلق الرأس، ولكن أمره مع ذلك لماذا؟ بالفدية. لماذا؟ لأنه حلق شعره فارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية. الفدية، فدية الأذى، هي أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة أو يذبح شاة، فأمره أن يصوم بهذه الفدية. فقاس الذي يلبس الخفين أو يلبس السراويل على حديث كعب، قالوا لأن لبس الخف أيضا محظور من محظورات الإحرام، ولبس السراويل محظور من محظورات الإحرام، فإذا ارتكبه المحرم حتى للحاج، حتى للحاج إذا كان فقد النعلين والإزار، فإذا ارتكب المحرم هذا المحظور فإنه يؤمر أيضا بالفدية، قياسا على ماذا يا جماعة؟ على حالق شعره، قياسا على حالق شعره إذا كان به مرض وإذا كان به أذى. إذا فألحق يعني هذه المسألة بمسألة يعني من يحلق شعره بسبب الأذى، ولكن جماهير العلماء لم يأمروا بهذه الفدية، يعني في هذه المسألة، في مسألة يعني لبس السراويل أو لبس الخف، لم يأمروا بالفدية. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في حديث ابن عباس وفي حديث جابر، في حديث ابن عباس وفي حديث جابر، رخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد نعليه أن يلبس الخفين، ولمن لم يجد إزارا أن يلبس السراويل، ولم يأمره بفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديثين، قال من لم يجد نعليه فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين، ولم يأمر ماذا؟ بفدية. فلو كانت الفدية واجبة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولبينها للناس، وسبق في الدرس الماضي يعني القاعدة المعروفة عند الفقهاء وعند علماء الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع لا يجوز، فالناس كانوا بحاجة إلى هذا البيان، فلو كان ذلك واردا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولبينه، لأن تأخير البيان عن وقت حاجة لا يجوز. إذن هذه هي خلاصة يعني المسألة وخلاصة يعني أدلة الفريقين، والذي يظهر رجحانه والله تعالى هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور الذين قالوا بأنه لا فدية عليه، يعني من لبس خفين لكونه لم يجد نعليه أو لبس سراويل لكونه لم يجد إزارة فلا تلزمه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك في حديث ابن عباس وفي حديث جابر، ولم يأمر بشيء أو في شيء من ذلك بالفدية، فدل ذلك على أن الفدية لا تلزم في هذه المسألة. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان يعني رجحان هذا القول يقول في كتابه تهذيب سنن أبي داود قال إيجاب الفدية، قال إيجاب يعني الذين يجيبون الفدية في هذه المسألة، قال إيجاب الفدية ضعيف في النص والقياس، ضعيف في النص والقياس. قوله ضعيف في النص لم يرد به نص، لم يرد به نص، وضعيف في القياس أن معنى قوله ضعيف يعني في القياس أن قياس من لبس خفين أو سراويل لكونه لم يجد عليه أو إزارة قياسه على من حلق شعره كحديث كعب بن عجرة قياس مع الفارق، هذا هو معنى الضعف هنا. قال إيجاب الفدية ضعيف في النص والقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البدل في حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة، طبعا هو ذكر هنا حديث ابن عمر، أنا أظن أن الصواب أن يقال حديث جابر. طيب قال ذكر البدل في حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة ولم يأمر في شيء منها بالفدية، قال مع الحاجة إلى بيانه وتأخير البيان عن وقته ممتنع، فسكوته عن إيجابها إيجاب الفدية مع شدة الحاجة إلى بيانه لو كان واجبا دليل على عدم الوجوب، كما أنه جوز لبس السراويل بلا فتق ولو كان الفتق واجبا لبينه. قال وأما القياس فضعيف جدا. قال والفرق يعني الفرق بين المسألتين، يعني مسألة من حلق شعره بسبب مرض أو أذى وبين من لبس سراويل أو خفين لكونه لم يجد إزارا أو نعلين، يقول أما القياس فضعيف جدا والفرق بينهما أن الناس مشتركون في الحاجة إلى لبس ما يسترون به عوراتهم، وهذا يتعلق بالسراويل. قال ويكون يعني يحمون ويكون به أرجلهم الأرض والحر والشوك ونحوه، وهذا يتعلق بلبس ماذا؟ الخفين. قال فالحاجة إلى ذلك عامة تاما، يعني هذا التفريق دقيق يذكره ابن القيم. ابن القيم في الحقيقة هذه الفائدة أخذ عن شيخه شيخ الإسلام كما سأقول لكم كلاما. إذا فرق الشارع في هذا الباب بين الحاجات العامة التي يحتاجها عامة الناس وفي كل وقت وبين الحاجات الخاصة، وبين الحاجات الخاصة التي يحتاجها بعض الناس في بعض الأوقات. إذا فالمحظور إذا احتاج الناس إلى ارتكابه حاجة عامة، المحظور شوف تأمل القاعدة، أنا ملخص لكم يعني هذه القاعدة التي سيذكرها ابن القيم وبعده ابن تيمية، طبعا يعني رتبتها على حسب ما نقلته لكم. المحظور إذا احتاج الناس إلى ارتكابه حاجة عامة، يعني كانت حاجة الناس إليه عامة، بمعنى أن الكثير من الناس قد يحتاجون إلى ذلك وفي أوقات كثيرة، فارتكاب المحظور حينئذ لا تترتب عليه ماذا؟ فدية، لا تترتب عليه فدية، بخلاف ما لو ارتكب المحظور لحاجة خاصة، يعني حالات خاصة تتعلق يعني بأشخاص معينين قليلين، وهذه المحظورات يعني قد ترتكب في بعض الأوقات القليلة، فحينئذ إذا ارتكب المحظور على هذا الوجه فإنه تترتب عليه ماذا؟ الفدية. فيقول ابن القيم حاجة الناس إلى ستر عوراتهم، هذه حاجة خاصة ولا عامة؟ حاجة عامة، فرخص لهم في لبس ماذا؟ السراويل إذا لم يجدوا إزار ليستر عوراته، وهذه حاجة عامة. وبالتالي فلم يرتب الشارع على ذلك ماذا فدية. وهكذا أيضا حاجة الناس إلى تغطية أقدامه وستر أقدامه حتى يعني تحفظ يعني من الحرارة ومن البرودة ومن الشوق، أيضا هذه حاجة عامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في لبس السراويل ولبس الخفاف لم يأمر بفيه، لأن الحاجة هنا حاجة عامة. هذا هو معنى كلام ابن القيم. طيب أعيد لكم كلامه، يقول: والفرق بينهما أن الناس مشتركون في الحاجة إلى لبس ما يسترون به عوراته ويقون به أرجله الأرض والحر والشوك ونحوه، فالحاجة إلى ذلك عامة. ولما احتاج إليه العموم لم يحظر عليه، يعني لم يحرم عليه، ولم يكن عليهم فيه فدية. قال: بخلاف ما يحتاج إليه لمرض أو برد فإن ذلك حاجة لعارض. يعني شحال الإنسان يكون عنده يعني مقمل بلل في شعره، يعني حالة قليلة جدا نادرة. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا لم تحصل هذه الحادثة إلا لصحابي واحد اللي هو كعب بن عوف. إذا فيعني هذه الحالات يعني حالات خاصة، حالات خاصة. ولذلك لما رخص للكعب بحلق رأسه كانت تلك حاجة خاصة، حاجة خاصة. ولذلك ترتب على ارتكاب هذا المحظور فدية. هذا ما يريد ابن القيم بيانه. يقول: ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في اللباس مطلقا بلا فدية. يعني المرأة يعني لا تؤمر بأن تنزع شيئا من ثيابها يعني في الإحرام، لأنها بحاجة إلى أن تستر بدنها، فهي تختلف عن الرجل. ولما كانت هذه الحاجة يقول حاجة عامة لم يؤمر فيها ماذا؟ بفدية. قال: ونهى عن النقاب والقفازين، فإن المرأة لما كانت كلها عور وهي محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها في ستر بدنها فدية. وكذلك حاجة الرجال إلى السراويلات والخفاف هي عامة إذا لم يجدوا الإزار والنعال. انتهى كلام ابن القيم الذي أردت أن أنقله هنا. وتقريبا نفس هذا الكلام يعني نص هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، في مجموع الفتاوى في المجلد 21. يقول ابن القيم أيضا في تهذيب السنن: إنه صلى الله عليه وسلم رخص في لبس الخفين عند عدم النعلين ولم يذكر فدية، ورخص في حديث كعب ابن عجرة في حلق رأسه مع الفدية. قال: وكلاهما محظور بدون العذر. قال: والفرق بينهما أن أذى الرأس ضرورة خاصة لا تعم، فهي رفاهية للحاجة، وأما لبس الخفين عند عدم النعلين فبدل يقوم مقام المبدل، والمبدل هو النعل، لا فدية فيه فلا فدية في بدله، وأما حلق الرأس فليس ببدل، وإنما هو ترفه للحاجة فجبر بالدم. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا يعني الفرق الذي يعني قرأناه في كلام ابن القيم رحمه الله، يقول شيخ الإسلام: فإن قيل فهلا أوجبتم الفدية مع اللبس؟ لأن أكثر ما فيه أنه قد لبس السراويل والخف لحاجة، والمحرم إذا استباح شيئا من المحظورات لحاجة فلا بد له من الفدية، كما لو لبس القميص أو العمامة لبرد أو حبل أو مرض. يقول شيخ الإسلام: قلنا جوابا يعني على هذا الإشكال، الذي أوجب في حلق الرأس ونحوه للحاجة الفدية وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في الآية، قال هو الذي أباح لبس السراويل والخف بغير فدية. فإذا قسنا أحدهما بالآخر، إذا قسنا أحدهما بالآخر كان ذلك بمنزلة قياس البيع على الربا. يعني الذي يقيس لبس الخفين والسراويل على حالة شعره، يعني يشبهه شيخ الإسلام بالذي يقيس البيع على الربا. لماذا؟ لأن البيع أباحه الله، أجازه الله، والربا حرمه. فيعني هاتان المسألتان ورد فيها نصان، نص يبيح أحدهما ويحرم أحدهما، هكذا أيضا المسألة السابقة ورد فيها نصان، نص يأمر بالفدية مع حلق الشعر ولا يأمر بالفدية مع لبس ماذا؟ الخوف والسراويل. يقول كمن أو كان ذلك بمنزلة قياس البيع على الربا، فإنه لا يجوز الجمع بينما فرق الله بينه، فكيف وقد تبين لنا أنه قياس فاسد؟ وذلك أن ترك واجبات الحج وفعل محظوراته يوجب الفدية إذا فعلت، تأمل، يوجب الفدية إذا فعلت لعذر خاص يكون ببعض الناس بعض الأوقات. فأما ما رخص فيه للحاجة العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالبا فإنه لا فدية معه. ثم ذكر ابن الإسلام أدلة قوية على هذه القاعدة، قال ولهذا رخص للرعاة والسقاة، الرعاة الذين لهم يعني دواب يعني من إبل وغنم يعني يرعونه، السقاة الذين كانوا يسقون ماء الحجيج من ماء زمزم، يقول رخص لهم في ترك المبيت بمنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء أن يتركوا المبيت بمنى في أيام الشريف، مع أن المبيت بمنى واجب من الواجبات، والأصل في من ترك واجبا أنه تلزمه من فدية، هذا هو الأصل. ولكن لماذا رخص لهؤلاء أن يتركوا المبيت بمنى مع أنه لم يأمرهم بفدية؟ يقول شيخ الإسلام ولهذا رخص للرعاة والسقاة بترك المبيت بمنى من غير كفار، قال لأنهم يحتاجون إلى ذلك كل عام. ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع، يعني طواف الوداع فرض كما تعلمون، واجب من واجبات الحج، طواف الوداع من واجبات الحج. طيب الحائض، المرأة إذا حاضت يسقط عنها وجوب طواف الوداع، يسقط عنها وجوب طواف الوداع ولا تؤمر بفدية أو كفارة. ما هو السبب؟ يقول ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كفارة لأن الحيض أمر معتاد غالب، فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو الاحتذاء، الاحتذاء يعني لبس الحذاء والاستتار، فإنه لما احتاج إليه كل الناس لما في تركهما من الضرر شرعا وعرفا وطبعا لم يحتج هذا المباح إلى فدية، لا سيما وكثيرا ما يعدل إلى السراويل والخف للفقر حيث لا يجد ثمن نعل وإزار، فالفقر أولى بالرخصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في ثوب واحد، قال أو لكلكم ثوبان. قال شيخ الإسلام فإن قيل فهو يحتاج إلى ستر منكبيه أيضا للصلاة، فينبغي إذا لم يجد رداء أن يلبس القميص، يعني لو أنه لم يجد رداء إما أن يلبس قميصا يعني يلبسه لبسا عاديا فتلزمه حينئذ الفدية لأنه ارتكب محظورا، يعني الحالة له أن يلبس وعليه الفدية لأنه ارتكب محظورا. يقول شيخ الإسلام في تفسير ذلك قال قلنا يمكنه أن يتشح في القميص كهيئة الرداء، يعني كان بإمكانه أن لا يلبس هذا القميص كما يلبس في العادة، كان بإمكانه أن يلقيه هكذا على عاتقيه ويصير هذا القميص مثل الرداء دون أن يلبسه. يقول يمكنه أن يتشح بالقميص كهيئة الرداء من غير تغيير لصورته، وذلك يغنيه عن لبسه على الوجه المعتاد. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله بشيء من التصرف. إذا فتلخص يعني من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله بأن محظورات الإحرام التي يرتكبها الناس، محظورات الإحرام التي يرتكبها الناس إن كان هذا المحظور يحتاج الناس إليه حاجة عامة، حاجة عامة بحيث تكثر يعني حاجة الناس إلى ذلك وتتكرر وتكون من أشخاص كثيرين وعابدين، فحينئذ لا يؤمر بذلك بفدية بخلاف الحاجات الخاصة، بخلاف الحاجات الخاصة فإنه يؤمر في ذلك بفدية. إذا هذه هي يعني خلاصة هذه المسألة، وخلاصة يعني مسألة الباب أن الذي يلبس الخفين في حالة عدم النعل والذي يلبس السراويل في حالة عدم الإزار فلا فدية عليه على الصحيح من أقوال العلماء. طيب ننتقل الآن إلى فقرة أخرى في حديث ابن عمر. انتهينا من فقرة وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ثم قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين إلى آخر الحديث. طيب في فقرة أخرى قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر دائما، لأن حديث ابن عمر فيه عدة فقرات عدة جمل، ونحن نذكر يعني جملة جملة ونذكر مسائل كل جملة. قال عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، مسه الزعفران ولا الورص. إذا في هذا أو في هذه الجملة من الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس ثيابا، أن يلبس ثيابا مسها زعفران أو ورص. والزعفران معروف ولا يزال اليوم يسمى بهذا الاسم الزعفران، الزعفران. والزعفران عبارة عن ملون وطيب في نفس الوقت، يعني هو طيب يعني له رائحة، وكان قديما وممكن لا يزال إلى الآن كان يستعمل على أنه طيب، لأن الإنسان إذا جعله على بدنه أو ثوبه فإنه يعني يشم منه رائحة طيب، يشم منه رائحة طيب. إذا فالزعفران يعد طيبا ويعد في الوقت نفسه ملونا، يعد في الوقت نفسه ملونا، يعني لو كان يكون عندك يعني ثياب بيضاء اللون ولا يكون عندك مثلا صوف يعني بيضاء اللون، يعني لو كان ديرها مثلا في ماء ودير فيها زعفران فإن يعني هذا اللون سيتلون، سيتلون بلون هذا الزعفران. إذا فالزعفران طيب وملون في الوقت نفسه، وهكذا أيضا الورص. الورص هو أيضا عبارة عن نبت، الورص هو عبارة عن نبت يعني ينبت في بلاد اليمن، وهو أيضا طيب وملون في الوقت نفسه، يعني هو طيب إذا وضعه الإنسان على جسمه أو على ثوبه يعني يشم منه رائحة طيبة. ثم هو ملون أيضا، إذا لونت به شيئا فإنه يتلون بهذا النبت اللي هو الوصف، ويكون لونه ما بين الصفرة والحمر، يكون لونه ما بين الصفرة والحمر. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نهى المحرم أن يلبس ثيابا مسها ورس أو زعفران، مسها ورس أو زعفران. ولكن هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأجل ما فيهما من اللون، يعني لأجل لونهما أم لأجل طيبهما؟ واضح المسألة يا جماعة. احنا قلنا الزعفران هو طيب وملون والورس كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الثياب المورصة التي مسها ورس أو الثياب المزعفر التي مسها زعفران، هل نهى عن ذلك لأجل اللون أم لأجل الطيب؟ أكثر العلماء قالوا لأجل ما فيهما من الطيب، قالوا لأجل ما فيهما من الطيب، هذا مذهب أكثر العلماء، جمهور العلماء. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن الثياب المورصة أو المزعفرة لأجل ما فيهما من الطيب، والمحرم كما تعلمون منهي عن ماذا؟ عن التطيب. المحرم منهي عن التطيب، فالطيب من محظورات الإحرام. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثياب التي مسها ورس أو زعفران من أجل ما فيهما من الطيب، والطيب من محظورات الإحرام. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الثياب المورصة أو المزعفرة إنما نهي عنها المحرم لأجل لونهما، لأجل لونهما. وهذا ما اختاره ابن القيم رحمة الله عليه، هذا ما اختاره ابن القيم رحمة الله عليه. نادر هل نقلت كلامه هنا؟ نعم. يقول في تهذيب السنن، يقول في تهذيب السنن إن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران، وليس هذا لكونه طيبا. يقول هذا النهي ليس لكونه، يعني هذه المذكورات طيبا، فإن الطيب في غير الورس والزعفران أشد، ولأنه خصه بثوب دون البدن، وإنما هذا من أوصاف الثوب الذي يحرم فيه أن لا يكون مصبوغا بورس ولا زعفران، وقد نهى أن يتزعفر الرجل، وهذا منهي عنه خارج الإحرام، وفي الإحرام أشد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض هنا إلا لأوصاف الملبوس لا لبيان جميع محظورات الإحرام، هذا كلام ابن القيم، وذكر يعني أدلته على ما ذكره. طيب، الذين قالوا وهم طبعا الجمهور الأكثر قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثياب المورص أو المزعفر لكونها طيبا، استدلوا بأدلة، استدلوا بأدلة، منها ما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، قال ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصرا أو خزا أو سراويل أو قميصا أو خفا أو خفا. وجه الدلالة من هذا الحديث، وجه الدلالة من هذا الحديث، طبعا الذين قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم عن هذه الثياب من أجل هذه الألوان، قالوا لأن أصلا هذه الألوان محظورة، قالوا أصلا لأن هذه الألوان محظورة على الرجل، يعني الرجل يمنع من ثياب المعصر، والمعصر هو ثوب صبغ بالعصر، والعصر هو عبارة عن نبت، تصبغ به الثياب فتصير ماذا؟ صفراء اللون، قالوا وهكذا ما صبغ بورس أو زعفران، يعني يكون حكمه حكم المعصر، قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى المحرم عن ذلك لأن هذه الثياب لا يجوز أن تلبس أصلا، يعني لا في الإحرام ولا في غيره، بينما المرأة، يجوز لها أن تلبس ماذا؟ المعصر، لأن هذا النهي خاص بالرجال دون النساء. ولكن إذا رجعنا إلى حديث ابن عمر هذا، سنجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا النهي في حق الرجال والنساء معا، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين الرجال والنساء في منعهن من المورص والمزعفر في حال الإحرام، لهذا أقرأ عليكم من الحديث مرة أخرى عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، قالت وما مس الورس والزعفران من الثياب. قال العلماء فدل هذا الحديث على أن هذا النهي إنما هو لكون هذين الشيئين اللي هما الورس والزعفران لكونهما طيبا، لأن الطيب كما يحضر ويمنع منه الرجل المحرم تمنع أيضا منه المرأة المحرمة، هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني هو ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من الأرضية والأزر، الأرضية جمع رداء والأزر جمع إزار، قال لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من الأرضية والأزر كالدلبس، قال إلا المزعفرة، يعني نهى عن الثياب المزعفرة، طبعا هذا بحال إحرام، أتكلم عن إحرام، قال إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، يقول ابن عباس التي تردع على الجلد، ما معنى تردع على الجلد؟ أي تترك أثر الطيب على الجلد، يقول ابن بطال رحمه الله في شرحه البخاري قال تقول العرب ارتدع وتردع التطخ بالطيب، قال والردع أثر الطيب، وردع به الطيب إذا التصق بجلده ويده منه ردع. إذن فدل أيضا حديث ابن عباس هذا فيه إشارة إلى أن الثياب المزعفرة إنما نهي عنها، لكونها ماذا؟ لكونها إذا لبست يعني تترك ماذا؟ أثر الطيب، على جلد الإنسان. إذن فحاصل هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور يعني يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن لبس هذه الثياب من أجل ما فيهما من الطيب، لأنها مطيبة بالورس والزعفران والطيب من محظورات الإحرام. وكما قلت يعني بعض العلماء كابن القيم رحمه الله يعني رجحوا العكس، قالوا بل هذه الثياب إنما منعت لأجل ما فيها ماذا من اللون، وقد يستدل لهذا القول بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، يعني ضع خطا يعني تحت أو فوق كلمة ماذا؟ مصبوغا بورس أو زعفران. إذن هذا اللفظ يعني قد نستشف منه بأن هذا النهي لكون هذين المذكورين يعني تصبغ يعني بهما ماذا؟ الثياب. ولكن قد يقال بأن الثوب إذا صبغ بورس أو زعفران فإنه ستريح منه ماذا؟ رائحة الطيب بسبب ماذا؟ هاتين المادتين. فيعود النهي حينئذ إلى السبب السابق. ولهذا كما قلت الذي عليه أكثر العلماء أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثياب المورصة يعني المصبوغة بالورص أو المزعفرة المصبوغة بالزعفران إنما هو لأجل كونهما ماذا؟ من الطين، وعلى هذا يعني تأتي يعني مسألة أخرى. لو أن الثياب المورصة والمزعفرة، هذه المسألة التي بعد ذلك، لو أن الثياب المورصة والمزعفرة غسلت حتى ذهب عنها أثر الطيب وبقي فيها اللون، لو أن الثياب المعصفرة المورصة والمزعفرة غسلت حتى ذهب عنها رائحة الطيب، يعني طيب زعفران والورص، ولكن بقي اللون يعني اللون الأصفر الذي يليه الحمرة في هذه الثياب، هل يجوز للمحرم أن يلبسها أم لا؟ طبعا هذا سيكون على الخلاف في المسألة السابقة، الذين قالوا بأن المنع من أجل الطيب، المنع من أجل الطيب فمعنى ذلك أنها إذا غسلت حتى ذهب عنها رائحة الطيب فحينئذ تجوز للمحرم. وأما الذين قالوا بأن المنع إنما كان لأجل ما فيه من اللون فحينئذ لا يجوز يعني يبتهما حتى ذهب حتى لو ذهب عنهما أثر الطيب. وهذه المسألة ورد فيها حديث وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس ثوبا مسه الورص ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا غسل وذهب عنه أثر الطيب طبعا لأن أثر اللون لا يذهب بغسله، إذا غسل وذهب عنه أثر الطيب فإنه يجوز لبسه. إذا أعيد قراءة الحديث قال: ولا يلبس ثوبا مسه الورص ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلا. وهذا الحديث كما قلت رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بهذا السند الذي سبق أن قرأته عليه، أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد يعني ظاهره الصحة، ولهذا صححه الشيخ أحمد الشافعي رحمة الله عليه في تعليقه على أو تخريجه لأحاديث المسند، وصححه أيضا يعني شعيب ومعاونوه في تخريجه الحديث للمسند، يعني صححوا إسناده يعني تماشيا مع ظاهر هذا السند، ولكن هذا السند أعله العلماء، هذا السند أعله العلماء وأنكروا يعني هذه الزيادة التي وردت فيه، وهي زيادة إلا أن يكون غسيلا. ولهذا جاء في علل عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمة الله عليه قال: سألت أبا زرعة، أبو زرعة الرازي يعني، وهو يعني قرين وصاحب والده يعني في العلم عند أبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي يقول ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث رواه أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا. يقول: فقال أبو زرعة: أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة، أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة إلا أن يكون غسيلا. إذا فتلاحظون أن أبا زرعة الرازي رحمة الله عليه يعني ضعف الحديث بهذه الزيادة وعدها من أخطاء أبي معاوية. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر أيضا هذه الرواية بهذه الزيادة، قال: وهي زيادة شاذة، وهي زيادة شاذة، لأن أبا معاوية وإن كان متقنا، يعني هو إمام حافظ، وإن كان متقنا لكن في حديثه عن غير الأعمش ما قال، يعني إذا روى عن غير الأعمش فإنه يخطئ. ثم قال الحافظ: قال أحمد، يعني قال الإمام أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله، مضطرب الحديث في عبيد الله، وهذا الحديث يرويه عمن؟ عن عبيد الله. قال: ولم يجئ بهذه الزيادة غيره. إذا أشار الحافظ أيضا إلى شذوذ يعني هذه الزيادة، لأن هذا الحديث رواه عن عبيد الله، عن عبيد الله يعني جمع من الحفاظ والثقات، ولم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا هذه الزيادة. وممن روى يعني هذا الحديث من غير هذه الزيادة عندنا يحيى ابن سعيد القطان الإمام الكبير المشهور، وعندنا أيضا حفص ابن غياث، وهذه رواية في صحيح ابن خزيمة ورواية سابقة في سنن النسائي. عندنا أيضا بشر ابن المفضل، وهذه أيضا عند ابن خزيمة. عندنا أيضا عبد الله بن نمير، وهذه زيادة عند ابن حبان في صحيح. إذا هؤلاء أربعة من الثقات والأئمة رووا هذا الحديث دون ذكر هذه الزيادة، وزادها أبو معاوية رحمة الله عليه، فدل ذلك على شذوذ هذه الزيادة. إذا فالظاهر والله أعلم أن الحديث لا يصح في هذه الزيادة، ولو صح الحديث طبعا لكان نصا في المسجد، ولكن مع ذلك كما قلت يعني أكثر العلماء وجماهير العلماء يقولون الثوب المزعفر أو المورص إذا غسل حتى ذهب عنه أثر الطيب فإنه يجوز للمحرم أن يلبسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى المحرم عن الثياب المزعفرة والثياب المورصة لما فيها من الطيب، لما فيها من الطيب. طيب، المسألة التي بعد ذلك، المسألة التي بعد ذلك، إذا قلنا قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا شيئا من الثياب، لا تلبسوا شيئا من الثياب مسها ورس أو زعفران. إذا هذا الحديث، هذا الحديث يدل على منع مثل هذه الثياب على المحرم لأجل ما فيهما كما قلنا هذا من الطيب. ويؤخذ من ذلك، يؤخذ من ذلك بأن الطيب من محظورات الإحرام، بأن الطيب من محظورات الإحرام. وطبعا الطيب عليه يعني أدلة أخرى، ولكن هذا الحديث من أدلة يعني كون الطيب من محظورات الإحرام. طيب المسألة التي يعني بعد ذلك، هل هذه المذكورات، هذه المذكورات وهي الثياب المورصة أو المزعفرة، هل ينهى عنها المحرم في حال إحرامه فقط، في حال إحرامه فقط، أم لا يجوز له أن يستصحب حتى المكان قبل الإحرام؟ واجمع المسألة هذه يا جماعة باختصار. احنا قلنا المحرم لا يجوز له أن يلبس الثياب المورصة والمزعفرة، ليس له أن يلبس الثياب المورصة والمزعفرة. طيب الآن المحرم له حالتان، له حالتان، إما أن يكون قد دخل في حال الإحرام خلاص راح حرام يعني أصبح محرم، أصبح محرم وقبل إحرامه يعني قبل أن يحرم في اللحظة التي أحرم لم تكن عليه ثياب لا مورصة ولا مزعفرة، ولكن بعد أن أحرم، بعد أن أحرم لبس ثيابا مورصة ومزعفرة، فنقول للمحرم ليس له ذلك، ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه في حال الإحرام، في حال الإحرام لبس ثيابا مورصة أو مزعفرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وهذه حالة لا خلاف بين العلماء في منعها وتحريمها، لا خلاف بين العلماء أن المحرم إذا كان في حال الإحرام ليس له أن يلبس ثيابا مورصة أو مزعفرة، ولكن ما حكم استدامة ذلك؟ وش معنى استدامة ذلك؟ بمعنى أن هذا الإنسان قبل أن يحرم يعني كان مازال ما حرمش، مازال ما لبش، لم يقل لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، كان لابس مثلا إزار فيه ورس أو زعفرة قبل أن يحرم، قبل أن يحرم كان عليه ثوب يعني لطخ بزعفران أو بورس، ثم بعد ذلك أنشأ الإحرام، ثم بعد ذلك أنشأ الإحرام، واضح يا جماعة؟ فهل يجوز له أن يستصحب ذلك الثوب الذي لبسه قبل الإحرام أم لا؟ هذه الحالة اختلف فيها العلماء على قولين، فبعض العلماء قال إذا كان مستصحبا لحالة ما قبل الإحرام فحينئذ لا يلزمه أن يخلع ذلك الثوب، ما دام لبسه قبل الإحرام إذا فنقول له يجوز لك أن تستصحب ما كنت لابسا له قبل الإحرام ولا يلزمك ماذا خلعه، وإنما يؤمر بخلع الثياب التي لبسها في حال الإحرام. واضح يا جماعة؟ من العلماء من قال هذا، من العلماء من قال هذا، وهذا القول اختاره من المتأخرين شيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، يعني يقول ثياب المورصة والمزعفرة إذا كانت على وجه الاستصحاب لما كان قبل الإحرام فهو جائز للمحرم، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أنه حتى هذه الحالة تمنع في حق المحرم، حتى لو كان المحرم قد لبس قبل إحرامه ثيابا مورصة أو مزعفرة فإنه بعد الإحرام يمنع منه، يمنع منه، وإذا اتخذها مثلا ونسيها مثلا فإنه يؤمر ماذا؟ بخلعه. إذا فلا فرق يعني بين الابتداء وبين الاستصحاب، يعني الحالة الأولى نسميها يعني حالة ابتداء، يعني ابتدأ لبس الثياب المزعفرة في حال الإحرام، والحالة الثانية هي حالة الاستصحاب بمعنى أنه لبسها قبل الإحرام ثم استصحب هذه الحالة إلى ما بعد الإحرام، ينفع الذي عليه أكثر العلماء أن الحالتين يمنع منهما المحرم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا عاما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما، وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا شيئا مسه ورس أو زعفر. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا عاما، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق الحديث بين الحالتين، فدل ذلك على أنه يعني ينهى عن الحالتين معا ومكمل يعني ال. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي الحقيقة يعني هي مسألة واحدة مع السابقة، يعني ما قيل في الثياب، ما قيل في الثياب المزعفرة والمورسة يقال في كل الثياب التي يعني طيبت، يعني الطيب في ثوب الإحرام، يعني حكم الطيب في ثوب الإحرام، هل يمنع ابتداؤه في حال الإحرام فقط مع جواز استصحاب مكان قبل الإحرام، أم أنه يمنع مطلقا؟ يعني هذه المسألة فيها الخلاف السابق. بعض العلماء يقولون الاستصحاب والاستدامة، الاستصحاب والاستدامة جائز، وإنما يمنع ماذا؟ الإنشاء والابتداء، بمعنى أنك خلاص إذا أحرمت ما يجوز لك تدير الطيب على حوائج، إذا أحرمت فبعد الإحرام لا يجوز لك أن تجعل طيبا على ثياب إحرامك، وأما ما وضعته من الطيب على الثياب قبل الإحرام فيجوز لك أن تتركه، يجوز لك أن تتركه على ثياب الإحرام. من العلماء من يفرق هذا التفريق، ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أنه لا فرق بين الحالتين، فكما لا يجوز للمحرم أن يبتدئ بتطيب ثياب إحرامه، فلا يجوز له أيضا أن يستصحب وأن يستديم ما كان قبل الإحرام. يعني إذا كنت قبل الإحرام وضعت طيبا على ثيابك على ردائك أو على إزارك، فإنك عند الإحرام أنت مأمور بغسل ذلك، يعني لازم تغسل الثياب لك أو تلبس يعني ثيابا أخرى يعني عند الإحرام. فكما لا يجوز الابتداء والإنشاء فكذلك تمنع ماذا؟ الاستدامة، ويمنع ماذا؟ الاستصحاب. إذا لا فرق بين الصورتين، بخلاف مسألة تطيب المحرم لبدنه، هذه مسألة أخرى ممكن راح تمر معنا يعني بالتفصيل إن شاء الله تعالى. المسألة هذه الآن يعني مسألة تطيب البدن تختلف عن مسألة الثياب، وإن كان أيضا فيها خلاف بين العلماء. فنعلم جميعا بأن الطيب من محظورات الإحرام، الطيب من محظورات الإحرام، فالمسلم إذا أحرم ودخل في النسك فبعد دخوله في النسك لا يجوز له أن يطيب بدنه، يعني يجوزوش يضع الطيب مثلا على شعر رأسه أو لحيته ونحو ذلك في حال الإحرام، في حال الإحرام. ولكن لو أنه كان طيب بدنه قبل الإحرام، يعني قبل ما يدخل في النسك الإحرام، طبعا هو ما زال مولد محرم، إذا فلا تتناوله، لا يتناوله الحرم. فلو أنه قبل الإحرام وضع الطيب مثلا على رأسه، وضع الطيب على رأسه، فهل يجوز له أن يستديم ذلك في حال الإحرام؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يعني الطيب الذي جعلته على بدنك، على رأسك، على لحيتك ونحو ذلك، إذا كنت قد جعلته قبل الإحرام يجوز لك أن تبقيه بعد الإحرام. وهذه طبعا وردت يعني فيها سنة خاصة وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني ورد فيها نص المسألة. إذا ما يتعلق بالبدن يجوز لمن طيب بدنه قبل الإحرام أن يستديم ذلك بعد الإحرام وأن يستصحب ذلك بعد الإحرام، ولا يؤمر ماذا؟ بغسله، لا يؤمر بغسله يعني بعد الإحرام. ولكن الثياب، ما يتعلق بالثياب التي يلبسها المحرم لا يجوز له أن تكون هذه الثياب مطيبة سواء فعل ذلك قبل الإحرام أو بعد الإحرام. واضح يا جماعة؟ طيب، المسألة التي بعد ذلك، مر معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم عن الثياب المزعفرة، يعني الثياب التي يعني لطخت بالزعفران، الثياب التي لطخت بالزعفران ينهى عنها المحرم. طيب، ما حكم الطعام الذي فيه زعفران؟ أحيانا المحرم يجيبوا له مثلا فيها زعفران، يجيبوا له مثلا حريرة مغربية فيها زعفران وهو في حال الإحرام، وهذا الطعام تفوح منه رائحة الزعفران، تفوح منه رائحة الزعفران، وإذا أكله سيبقى أثر ذلك على فمه، على لسانه، صح ولا لا؟ فما حكم الطعام الذي فيه زعفران فيما يتعلق بالمحرم؟ فهل يؤمر أيضا باجتنابه أم أنه يجوز له أن يأكل طعاما فيه زعفران وفيه رائحة زعفران؟ طبعا اختلف العلماء في ذلك، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن المحرم لا يجوز له أن يأكل طعاما فيه زعفران، لا يجوز له أن يأكل طعاما فيه زعفران، هذا قول. قول ثاني من العلماء من فرق بين الزعفران المطبوخ والني، فقال إذا كان مطبوخا فيجوز، يعني لو كان يكون يعني درنا الزعفران في الأكل ثم طبخناه بالنار، يعني هذا الزعفران ما بقاش نيء، طبخ بالنار، فإنه يجوز للمحرم أن يتناوله. وأما إذا كان نيئا فلا يجوز. وش معنى نيئا؟ يعني بعد ما طبخنا الطبخ وطفينا النار زدنا له زعفران، يولي هذا الزعفران نيء، ماهوش مطبوخ، صح ولا لا؟ إذا من العلماء من فرق، قال إذا كان نيئا لم يطبخ فلا يجوز، وأما إن كان مطبوخا فإنه يجوز. هذا قول ثاني في المسألة. والقول الثالث في المسألة أنه يجوز مطلقا، يعني إذا كان طعام قد جعل فيه زعفران فإنه يجوز للمحرم أن يأكله، سواء كان ذلك الزعفران مطبوخا أو نيئا، سواء كان ذلك الزعفران مطبوخا أو نيئا. وهذا القول الثالث هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم، هذا هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني نهى عن الزعفران يعني في بابين، في باب اللباس، يعني لا يلبس المحرم ثيابا مسها زعفران، وفي باب الطيب أيضا ليس للمحرم أن يتطيب بالزعفران، أن يستعمله كطيب، ولكن في حال تناوله وأكله هل لها نص عن ذلك؟ لا، لم يرد حديث يعني يأمر بنهي المحرم من أن يأكل يعني شيئا مسه زعفران، هذا لم يرد، ولذلك نبقى ماذا على الأصل، ما دام أن أنه لم يرد نص ولا شرع ينهى عن أكل طعام يعني فيه زعفران فنبقى على الأصل، والأصل كما قلنا هذه قاعدة مهمة، أن الأصل أن لا يمنع المحرم من شيء إلا مما منعه منه ماذا؟ نص وشرع. ولم يرد يعني نص يعني ينهى عن ذلك، لم يرد نص يعني ينهى عن ذلك. ولهذا كما قلت يعني المسألة يعني فيها يعني خلاف بين العلماء بل حتى بين السلف، يعني هذه المسألة ما هي مسألة معاصرة، هذه مسألة يعني فيها يعني حتى يعني خلاف يعني بين السلف. ولهذا الجواز يعني جواز يعني أكل المحرم مما فيه يعني زعفران يعني الجواز روي عن جمع من التابعين ومن السلف، منهم مجاهد وسعيد ابن جبير وطاووس ابن كيسان وابو الشعثاء جابر ابن زيد والحكم ابن حماد وابراهيم النخعي والاسود ابن يزيد النخعي. بل هذا المعنى روي حتى عن ابن عمر ولكن بسند فيه ضعف، يعني روي الجواز عن ابن عمر الصحابي الجليل ولكن السند اليه فيه ضعف. ورويت إباحة ما مسته النار، رويت إباحة وجواز ما مسته النار من الزعفران عن عطاء والحسن البصري وطاووس، ورويت الكراهة عن القسم، تجدون هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة. وأرجح هذه الأقوال كما قلت هو قول من قال بجواز ذلك لعدم ورود يعني نص ينهى عن ذلك، والأصل يعني أن نمنع المحرم إلا مما منعه منه يعني شرع ونص. هذا يعني ما أردت يعني بيانه في هذا المجلس. بقي في حديث ابن عمر يعني جملة واحدة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبث القفازين. مسائل هذه الجملة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى.